وقد سجلت هذه التلاوة في رحاب المسجد الأموي بمدينة دمشق في عام 1984. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. فإذا جاء Yeah. وكل شيء فقط. Thank you. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الإسراء تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنصار. وقد سجلت هذه التلاوة في رحاب المسجد الأموي بمدينة دمشق في عام 1984.